يوسف دقيقة. قرب المايك. ها طيب يوسف، حط مايك ميوت وانت يا كوك، خلي التسجيل يطلع واضح عليه. ها عيال، طيب شو اقول له كذا؟ اقرب انه هو يبي يسوي مهكر زي كذا. ايوه قول له انت دقيت عليه تبي يسوي مهكر وكذا، بيقول لك ايوه، قول له ترى في واحد جاهز وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا من هالكلام. دقيقه قول له معي فلان فلاني وكذا. قرب التليفون من المايك، قول له اذا تبي ترى يجيك باند تبي تستخدمه لاي غرض. الكود 8 بس، ايوه الكود 8 زي كذا. ها لا يلا بخليه يدق عليه الحين. سلطان، وش ذا صوت الهواء يا ولد؟ مو من عندي. عط نفسك ميت انت. مو مني والله، صوت الهواء من عندك. مو ايش من عندي؟ خلاص بس قرب انت التليفون من المايك وحط سبيكر. طيب استعد يا عمر. ايوه كذا، اصبر. جاهز اصبر، خليه يدق وقت يدق ذا. عبد الله كيف ارسل ديسك هالمي بسرعه؟ قال لك بنك متحرك جنبك، انا مطفى الرصيد. اخلص نجمه واحد ست سنه، نجمه واحد. طيب خلنا نكتب رقمه 0500. قبل ما تدق طيب يا اخوي اصبر دقيق. هذا عشان تكلمني. شكرا يا اخوي اصبر، عطني مفتاحك. راح جيب من السياره ترسل لي الثاني حق اللي يجلس جنبي، تحصل جنبه كاميرا تحت. سخين بس خلنا نسد. طيب انا اروح اجيبها اسرع. يا اخوي ما تستنى دقيقة انت. اصبر يا عبود. قول له سمعته. دقيقة بس يا عبود. سحبة اسكت. قال له معطيني باند قناتكم ما عشان ما اعطيكم انتوا اللي جاي. شلته. طيب اكتب لي. طيب خلاص انا ضايق صدري بسمع زين وين جي. طيب يا عبود. يا اخوي شم ذا ما يدق. لك الرابط يا يوسف. طيب هذا بلعن خيره، هذا اسمه زنونجي. خلاص اصبر خلها بس يدق. الله انه ماخذ مقلب ذا اللي اسمه ابو مشعل. ابو مشعل حق كلان سعودي كيلرز القديم؟ لا صلاح الدين هذا خويه، فهمت؟ وهو ما يدري ان انا بسجل مكالمه صلاح الدين، لان صلاح الدين خويه الروح بالروح. بس بقول له هذا صلاح الدين واحد طوط طوط طوط. وخر بزارينك يا عمر من الحين. يا ليل شو مره. اموت انتظر خلنا بطفي الشم. دقيقة. سبيكر. الو هلا. ها هلا والله، كيف حالك؟ الحمد لله، شخبارك طيب؟ بخير الحمد لله. تعال يا صلاح. هلا. اسمع، انا انت للحين بالخبر؟ ايوه. طب اسمع، انا جاي في الطريق، انا جاي في الطريق من البحرين. طيب اسمع، انا الحين انت متاكد بتهكر شنيك؟ ايوه. ليه؟ طيب اسمع، انا لقيت واحد من عيال الحار عنده يعني تحديث قديم، تبي تبي تبدل جهازك بجهازه؟ ايه. قل لي اي ولا لا، تبي تبدل اي ولا لا بس؟ ايه. طيب ايه طيب اسمع، قبل تمام، انت جهاز شفته يعني نظيف كل شيء؟ كيف؟ انت جهاز حقه شفته يعني نظيف وكل شيء اوكي؟ ايه كل شيء اوكي، ما عندك مشاكل يعني العدسه وكل شيء تمام؟ تأكدت عنها. طيب اسمع، قبل كل شيء لا اله الا الله، انت برضو شيك على تحديثك، يمكن تحديث قريب يمكن ما تحتاج. اي احسن بشيك انا وبرد لك. طيب هذا خلاص يعني، اذا ما اصلا اذا ما لقى الابديت حقي قديم بشير هذا صح؟ اي خلاص. بس انت وش الهاك اللي تبي احط لك في كات 8؟ والله كل شيء، كل شيء عندك. تبي الرادار انت؟ كل شيء، كل شيء خليه كذا بس عشان ما أعرف، ترى ما أعرف أي شيء بعد. يعني لو يكون في كل شيء خلاص. خلاص أبى أشوفه لك أنا اليوم ولا تزعل. وإيش اللي موجود أنا يعني؟ إيش اللي فيه؟ في حق البرستيج ما برستيج صح؟ يمديني تبي أنت حق البرستيج والتايتل والأمبلم؟ أيوة الأسلحة. أيوة هذا النفس اللي يمديك تسوي فيه جود مود صح؟ هذا اللي تبيه. أيوة. خلاص ولا تزعل. أبشر أبشر. ولا خلينا بعدين نشوف اللي صار فيها. خلاص خلاص. أنت شو أنت مهم، نزل كل شيء عندك، أي شيء أي شيء هاك بقسمية نزله وخليه. خلاص. ونفهم فيها أنا يا أخوي. خلاص. خلاص. خلاص. ومتى يبغون يجيك طيب؟ خلني أنا بشوف الولد أول شيء بعدين نتفاهم. خلاص إذا هو ما أدخل شو اسمه الخبر وتبع عليه. خلاص خلنا أنا. أنا بدق عليه الحين بشوف شو وضعه. طيب خلاص، انا ما خلص الجسر ده بعدين. خلاص.